طلعت هواش يا حاضر اللي معايا صلوا على الهادي ويايا يا حاضرين ياللي معايا صلوا على الهادي ويايا طه حبيبي ومنايا وحكمة من خالق السماوات أصلي وأمل القلب صلاة عالمصطفى وأعيش في جواه أصلي وأمل القلب صلاة عالمصطفى وأعيش في جواه من قبل ما أحب وأدوب في جواه صلى عليك ربنا بالشاف من قبل ما أحب وأدوب في جواه صلى عليك ربنا بالشاف من بعد صلاتي وسلامي على الهادي أبدي كلامي في قصة أقولها بغرامي عالمؤمن اللي إيمانه وعزت واللي كتبها وألفها عاش فيها بنفسه وشفها اللي كتبها وألفها عاش فيها بنفسه وشفها قصة جميلة وأوصفها بتغطي على كل الحكايات قصة جميلة وأوصف بتغطي على كل الحكايات الرزق ده شيء مش محسوب ولا في شيء غالب ولا مغلوب الرزق ده شيء مش محسوب ولا في شيء غالب ولا مغلوب حكمة وقلق حسن محبوب لما شافوله الناس بركات حكمة وقلق حسن محبوب لما شافوله الناس بركات صلى على الرسول. الإنسان مننا بمجرد أمه ما بتولده ربنا مقسم أرزاقه سبحانه وتعالى فلا الحقد تجيب نتيجة يعني الرزق مقسوم. حكمة وقالها الشيخ حسن اللي هنتكلم معه في قصته الدنيا صندوق عجب وعليك نتفرج في خلق هيصة وعلى الغلبان تتفرج وخلق ليصة ومن الأحوال تتفرج وظالم الناس لو كان عالقبر يتفرج لم كان حيظلم ولا للأجل حيفرج الدنيا صندوق عجب وعليه نتفرج في خلق هيصة وعلى الغلبان تتفرج وخلق ليصة ومن الأحوال تتفرج وظالم الناس الناس الناس لو كان عالأمر يتفرج لم كان حيظلم ولا للأهل حيفرج الشيخ حسن محجوب يا أحباب وعي ولا يغلب غلا توفى ابوه وهو لسه شباب وساب له 20,000 جنيه. حسن وحيد ما في حد معاك، لا اختي ولا اخي بيرعى، وتكاله دايما على مولاه، وللحلال بكل عني من عطف دايما على المحروم. الخير بيكتر يوم ورا يوم من عطفه دايما على المحروم. الخير بيكتر يوم ورا يوم، وفي ليلة أما مفزوع من النوم بص التقى ناس داخلة عليه، عصابة وزعمها بقى معاه سلاح ومتعمر وياه. شافهم حسن قام صلى صلاة وقال نصيبي لازم ألاقي، بعد ما خلص قالوا سماء انت في عينيك النور وضح، بعد ما خلص قالوا له سماء انت في عينيك النور وضح، وكتفوا وقالوا له ارتاح، وخدوا المال لم سألوا فيك. الصبح بدري خرج من الدار وبين البلاد دايب محتار، الصبح بدري خرج من الدار وبين البلاد دايب محتار، وقلبه من اللي قاسح صفر، واللي انكتب هتشوفه العين. الشيخ حسن محبوب يا حباب، وعي ولا اللي مغلى، توفى ابوه لسه شباب وساب له 20,000 جنيه. حسن وحيد ما في حد معاه، حسن وحيد ما في حد معاه، لا اختي ولا اخي بيرا، وكان تكالوا على مولاه، وللحلال بيطل عليه من عطفه دايما على المحروم. الخير بيكتر يوم ورا يوم، وفي ليلة أما مفزوع من النوم بص التقى ناس داخلة عليه، عصابة وزعيمها معاه سلاح ومتعمر وياه. شافهم حسن أم صلى صلاة، شافهم حسن أم صلى صلاة، وقال نصيبي لازم ألاقي واحد. يا صباح الفل. أبوه مات، حسن كان شاب من الشباب الأتقياء، كان دايما يعطف على اليتيم، يحن على المساكين، فطبعا الخير بيكتر. ففيه ناس ما عندهمش ضمير، عصابة لا خلاق لها لا إيمان لها، قالوا بنا نهدم اللادك على حسن، وإحنا نعرف إنه معاه قرش كويس، فنهدم عليه كلنا ومحدش معاه في البيت، ونكتفوه وناخدوا المال اللي في الخزنة كله. فاتفقوا مع بعض، وبالليل راحوا هاجمين على البيت. الشيخ حسن بيتوضى وحيصلي ركعتين تهجد بالليل، لقى الباب اتفتح والعصابة دخلت، فراح فارش المصلية، عاوزين ايه يا جماعة؟ قالوا له ناخد المال اللي عندك كله. فبص لهم كده وراح ناوي الصلاة. شوفوا الإيمان اللي بيزرع خير بيلقي خير يا جماعة. فصلى وخلى الصلاة وبرضه ما اقتنعوش، راحوا ماسكينه مكتفينه واخدين المال اللي عنده كله وسابوه متكتف، وخرجت العصابة وخدت المال. فقال له يا الله علمك بحالي يغني عن سؤال، ما تعرفش العصابة دي منين يا شيخ حسن؟ قال لهم لا. راحوا فكين الكتاب منه، وراح الشيخ حسن الشباب الحلو ده سايب البيت والبلد وقال له يا رب انا همشي وتكالي كله عليك. لكن الدموع بدأت تنزل من عينيه وبيقدم الشكوى لله الواحد القهار. حسن بيبكي وبيقول ايه، ومش هقول لما تصلوا عليه. حسن بيبكي ويشكي للكريم حاله ويحتار دليله ما بين عمه وبين خاله، راضي بحكم الزمن والصبر أحلاله. أم شاف راجل ساعتها قلبه حن إليه، قعد في جنبي يا ناس واتأثر من أحواله. صباح الفل، صباح القشطة. حسن بيبكي ويشكي للكريم حال. الزمن والصبر أحلاله. قاعد بيبكي إلا وراجل ماشي في الطريق، أم شاف راجل ساعتها قلبه حن إليه. ما لأنه شاب مع الله، ربنا ما ينساه أبدا، سبحان الله العظيم. قاعد في جنبي يا ناس وتأثر من أحواله. الدنيا خاينة ماليها مسيح، بتخلي وحش الغابة ذليل. الدنيا خاينة ماليها مسيح، بتخلي وحش الغابة ذليل، وتخلي بخت الحلو قليل واللي صبر ربنا يرعاه. وتخلي بخت الحلو قليل واللي صبر ربنا يرعاه. الدنيا خاينة ماليها مسيح، بتخلي وحش الغابة ذليل، وتخلي بخت الحلو قليل واللي صبر ربنا يرعاه. الشيخ حسن كان كله جراح ودموع عينيه نازل سواح. الشيخ حسن كان كله جراح ودموع عينيه نازل سواح، ومن التعب قعد بيرتاح قلب الراجل حن إليه. ومن التعب قعد بيرتاح شاف الراجل أخده عياه، قال له يا ابن الدنيا عمار والرزق بيحب الشطار. قال له يا ابن الدنيا عمار والرزق بيحب الشطار، واللي تكالوا على السطر رب العباد اللي بيرعى. واللي تكالوا على السطر رب العباد اللي بيرعى. انا من الولاد يا ابني ماليش غير بنتي واحدة يا دوب وما فيش. انا من الولاد يا ابني ماليش غير بنتي واحدة يا دوب وما فيش. ومن النهاردة معانا حتعيش ولاده لبنته وجات لحده. حسن سجد وحمد ربه لما الراجل ده وقف جنبه. حسن سجد وحمد رب لما الراجل ده وقف جنبه، والفرح يومها سكن قلبه وربك كان ستر دمعه. واحد صلى على الرسول. الراجل لما خده قال له تعالى يا ابني انا وانت على الله. انا حلت من الدنيا بنتي واحده واسمها انوار. ومشي هذا الرجل اللي هنعرف اسمه بعد شويه. ودخل البيت فبص له الراجل كده وقال له انت باين عليك شاب تقي قوي يا شيخ حسن. فتبسم الشيخ حسن وراح واقف مصلي ركعتين. ربنا ما هنوش بعت له الراجل ده بسرعه عشان يعيش معاه. وتبسم حسن وقال للشيخ اللي هو قاعد عنده ايه اللي صبر على القاسيه الدنيا جت وياك وشب عينه الرضا والبركه جت لحدا. اللي صبر على سيا الدنيا جت وياك وشاف بعين الرضا والبركة جت لحدا. ولما قلبه انجرح ما قالش مرة اهلا وسهلا وصباح الفل. ولما قلبه انجرح ما قالش مرة بيصلي على المصطفى احمد بهي النور. وقت الشدال وقت الشدايد يلاقي ربنا وياه. اللي سبق وزرع حبه ولاد الحلال بتقف جنبه. اللي سبق وزرع حبه ولاد الحلال بتقف جنبه. وقلوبها تبقى على قلبه وفي وسطهم بيعيش مرتاح. الشيخ حسن محبوب يا رجال بالصبر حقق غرضنا. الشيخ حسن محبوب يا رجال بالصبر حقق غرضنا. وويا تاجر اسمه جلال وويا تاجر اسمه جلال. ربك كتب له كل نجاح. جلال من الناس الاخيار والمال عنده كتير في الدار. جلال من الناس الاخيار والمال عنده كتير في الدار. وعنده بنت اسمها انوار وعنده بنت اسمها انوار. بتحب حسن والحب تمام. وحسن عايش وياه سنين وعين شرفه كمنه امين. واللي انكتب هتشوفه ليك. حسن خايف من الحب يا ناس لا يكون شيطان كافر وسواس. حسن خايف من الحب يا ناس لا يكون شيطان كافر وسواس. اصل الامانه عنده اساس زي الصلاة والصوم تمام. وحد عاش السنين مع جلال. وجلال ده كان تاجر على مستوى كان تاجر امين مش تاجر يغش الناس. حضرة النبي قال من غشنا فليس منا. الراجل اذا كان مسلم ويغش المسلم يبقى ما عندوش ايمان. ربح جلال وكبر حسن وكبرت انوار. وبتحب حسن حبي حبي بقى ملوش لهال. بتحبه ليه؟ عشان بيقعد معاها؟ لا لقته شاب امين بحافظ عليها كانها اخته. أنوار عايشة في نار الحب تراغى. خلي بالك إن الحب الملوث ما بدومش لكن الحب ما بيبقى صافي بيدوم طول الحياة. بياخد له فترة الحب الوحش ده ويرضي. لكن الإنسان ما يحب واحد لله أو يحب واحدة لله مش لعلة، الحب بيدوم على طول. حرة وشريفة ورب القدرة يرعاها، وفي غياب أبوها ميراث الأرض ترعاها. زوجة جميلة قوي والحب نار أيضا، وما فيش فايدة ناس يا ناس، وما فيش فايدة يا ناس مع اللي الحب برغاها. حسن في ليلة رافع أيدي وبيدعي رب الكون يراعي، حسن في ليلة رافع أيدي وبيدعي رب الكون يراعي. بص انت اللي دخل عليه، بص انت اللي دخل عليه، وهي لابسة ثياب النوم، وهي لابسة ثياب النوم. زوجة جلال بدلال تغري، وعلى الحرم بتنادي عليه. زوجة جلال بدلال تغري، وعلى الحرم بتنادي علي. وحسن شريف والكون عمالي، وضميره صاحي ما هوش معدو، وضميره صاحي ما هوش معدو. قالت له نور انا ديل قلبي اللي حبك يناديل، قلبي اللي حبك يناديل. وجوزي غايب له كم يوم، قال يا خينا شرف رجلك، فقال يا خينا شرف رجلك، طوبي لربك أحسن لك. ماشي الحرام عمره ما بيدور، ماشي الحرام عمره ما بيدور، ماشي الحرام عمره ما بيدور. جلال متزوج مرأة تخرب مركز، والعياذ بالله. فسافر يشتري بضاعة، انتهزت فرصة انه هيغيب كم يوم، وراحت لابسة الحتة اللي بتلمع. والدلال كان شاب جميل، وخدت بعضها وراحت على حسن. خبطت عليه، من بالباب؟ قالت له انا. افتح يا حسن. فتح الباب، فدخلت عليه بملابس لا تليق بالاسلام. فقال لها يا وليه، العمر ده لحظة ومش هتعود، وربنا اللي معانا موجود، وانا طول حياتي ما خنت عهود، وبالحلال راضي بالمقسوم. روح الحالة. قالك يا حسن بحب، رموش عيونك سحرات، رمش الغزال يا انا ميل وزهانا، رمش الغزال يا انا ميل وسهلة، خدنا على اخوان. يانا يانا يانا، قالك يا حسن انا جوزي غايب ليه كم يوم، واحنا شباب ومحدش معانا. قال لها الله مطلع على كل شيء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. صدق الله العظيم. أنا كشبدة مش أعتقد. فرفع إيده إلى رب السماء والأرض وقال لربنا إيه؟ يا رب أنت اللي دايما مطلع على الحال يا خالق الكون، يا رب يا مجيب لكل سؤال. الدنيا دارت عليا وكل يوم لي حال، وانت اللي عالم بسري يا كريم بناديك، سلمت امري اليك يا ربي وانا في اسوأ حال. ورضينا بأي حاجة، هو انت وراكه حاجة يرتع بالقلوب، هو انت وراكه حاجة حاجة يرتع بالقلوب. وحياة تعبك يا قلبي لا بعيد عنهم يا قلبي، وحياة تعبك يا قلبي لا بعيد عنهم يا قلبي. أبعد عنهم وأتوب، أتوب أتوب أتوب أتوب، أبعد عنهم وأتوب، أتوب أتوب أتوب أتوب، أتوب أتوب أتوب. وقف بمنظر قدامه يفتن العبد، لكن قال لها والله عمري ما أغضب ربنا. يا مطلع الحال يا خالق الكون، يا ربي يا مجيب لكل سؤال. الدنيا دارت عليا وكل يوم لي حال، وانت اللي عالم بسري يا كريم بلدي، سلمت امري وانا وانا سلمت امري وأنا في أسوأ حال. يا ربي وحياتي الهادي للشر قلبي ماهوش بادي، يا ربي وحياتي الغالي للشر قلبي ماهوش بادي، وانا حبي اوفي بأوعادي وللحالات بيطل علي، نظر بعينه قال كده ليه ودموعه على خده بتكوي، نظر بعينه قال كده ليه عاوزاني اعمل شيء بطال، عاوزاني اعمل شيء بطال. في الوقت ما كانت انوار وقفة ساعتها في وسط الدار سمعت كلام جيل الاخيار عرفت لانه ابن حلال رجعت اوضتها وقلبي غطا ومرات ابوها بتقرش عنا رجعت اوضتها وقلبي غطا ومرات ابوها بتقرش عنا قالت له كده يا عز الاحباب حرام عليك ده انا ليلي طال وشرر بينا الطاف علينا وسبعه ونار ربك وينا وشوقها اليك مخلينا فكري دار السوق ميال كيد النسا بيهددنا كيد النسا دايما جبار بيهد كل راجل جبار لكن الكريم ربك ستر وللعقد بيجيب حلال وحيد لما ما لقتش فايدة حبت تولع النار. خلي بالك بقى من ربنا قال في القرآن في حق الحريم إن كيدهن عظيم وقال في حق الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم يعني الحقيقة يبقوا هم يعني أقوى من الشيطان. طيب أكن أنت ما انتش راضي ترضيني وراح سايباه وماشية وبدأت تفكر تفكر في إيه؟ طبعا جلال مش موجود في البيت ولحسن حظ حسن عشان رجل على الله ومع الله فأنوار سمعت المناقشات اللي بينه وبين مرات أبوه سمعت الكلام وعرفت وتأكدت إنه ولد صالح وحبه شريف فقعدت واطمأنت وبدأت مرات أبوها تدبر في مكيدة لمين؟ لحسن. عملت إيه؟ ومش هقول إلا لما تصلوا عليه. دخلت أوضتها ونار الشوق بتكويدها شقت ثيابها عدمة العرض بإيديها راح جاي على فستان النوم وراح شقاه على ما المعلم يوصل بقى تقول له اللي حصل شغل بقى ربنا فينا شر. دخلت اوضتها ونار الشوق بتكويها شقت ثيابها عدمت العرض بايديها ولما صبح الصباح جزءا وصليها لآلة بتبكي ودمع الحزن في عنيها وعرف بأن حسن للشر مليها وصل جلال لا أزق شقة سياب مالك يا حبيبتي إيه اللي حصلك يا حبيبتي قولي لي إيه اللي حصلك يا حبيبتي قالت له حسن حسن كان عاوز يخن في غيابك وانا حافظت على شرفك شوف من الغباوه بتاعته شق الثياب بالقوه عشان جزاءك تجيب واحد من الشارع وتربيه اسمع يا جلال انا مش قاعده في البيت يا انا يا هو قال لها طب اسمع هنأجر عليه واحد التل أتلة اسمه بيومي هنديله مبلغ اللي يطلبه وحريحك من حسن خالص وأنا بشكرك أوي إن أنت حافظت على شرف في غيابك ربنا يطول في عمرك يا مدام وخليك ليا وما يحرمنيش منك يا رب. Oh, وإذا شق الشياب عديمة العرض بدين، ولما سمع الصباح زجع وصلي جلا جابي تبكي ودمع الحزن في عينيه، وعرف بأن حسن للشر ما اللي ده قال لي ده أمور حق الحق لبيومي وابعت برسام، قال لي ده أمور حق الحق لبيومي وابعت برسام، ردت عليه ودلالها دلال قالت بنفسي اروح انا دي، قالت بنفسي اروح انا دي، خدوا بالكم مني يا مستمعين بيومي دي مجرم ولعين وقلبه جاحد اوي ميليه، قلبه جاحد اوي ميليه، قلبه جاحد اوي ميليه، قتل قتل دلالي لقيه وجل القلب مولعنا، وجل القلب مولعنا، وقال حسن خاين مكة، جل القلب مولعنا، وقال حسن خاين مكة، ردت عليه في الحلقة نوار، قالت له يا ما حرام تأذيه، قالت له يا ما حرام تأذيه، مسكها بوجا وضرب وقالها يومها وعذب، مسكها أبوجا وضربها وهنها يومها وعذب، هنها يومها وعذب، وهي صبرة لعذابها والشر يومها ما بيعني وحد. لما سمعت الاتفاق انه هيجيب واحد يقتلع، طبعا هي كانت واقفة في الصلاة في البيت وسمعت ان الولد بريء، قالت يا بابا حرام عليك ان انت تقتل نفس حرم الله قتلها، انا واقفه في الصلاه وسمعت كل شيء يا بابا، فدي خطه مدبره من مرات ابويا عشان تقتله حرام عليك. لا ما نعرف ان انت بتحبيه، تعال. وراح واخدها كم قلم، فبكت بكاء شديدا انوار وقالت إيه للمولى جل جلاله، يا ربي يا عالم الأسرار يا قادر بشكي أمامك وبين الناس بكون صافي، يا قادر بشكي أمامك وبين الناس بين الناس بكون صابر، يا رب انت اللي عالم ما فيش غيرك لنا جابر، تجبر بخاطر تجبر بخاطري تجبر بخاطري، ولا تفضح لينا زي بيومي، جه لحد الضهر وجلال بحلو بالأسرار واداله فكرة يا حضة، اداله فكرة يا حضة، الليلة مرسل راح يناديك وتريحه وانا برضى دي 2000 جنيه اذا كان يرضي، 2000 جنيه اذا كان يرضي، ولا قالش اسم المجن عليك، ما قالش اسم المجن عليك، لكن الكريم ربك سطى، والمفتري لو تقلي جبال لكن الكريم ربك شطه والمفتري لو تقل جبال قادر عليه ربنا يا رجال بس انتوا صلوا نادوا عليك لكن الكريم شايف لحوال والمفتري لو تقل جبال قادر عليه ربنا يا رجال بس انتوا صلوا نادوا عليك وصل المعلم نسمع بقى انا مش هقول لك انت حاتكتب مين الله قال له المرسال اللي هيجي لك من طرفي تكون مجهز سكينه حاجه يقطعه ده لحكمه ما قالوش على ايش اذا كان ذكر ام انثى قال له ماشي هتديني 2000 قال له خد 1000 اهو والالف التاني بعد ما تكتب الجثه وتبقى تبعت لي قال له ماشي انتظر امتى قال له الليله الجايه دي هيجي لك المرسال من طرفي ساعه ما ادخل عليك المرسال تموته قال له ماشي يا حسن يا حسن قال له نعم قال له والنبي يا ابني شوفوا بقى الخطه بقى والنبي يا ابني تروح لبيومي احسن ابنه مريض والهديه دي تعطيها له قول له عمي اللي مديها لي قال له حاضر يا عمي وأنوار سمع الكلام وساعة ما خرج حسن على طاح راح للجد يا رب اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه خرج وهو ماشي يا سيدنا اللي بتوحد الله شوف عشان ربنا ينجيه فلقى فرح وناس بمزمار جميل فهو كان غاوي الفن صوته كان جميل فرح داخل الفرح ونسي الميعاد لحكمه وقف حسن يغني يقولوا له عيد يغني يقولوا له النبي تعيد يا شيخ حسن وراح ناسي الميعاد وقف في الفرح مده طويله قوي وانوار في البيت بتبكي وبتقول ايه ومش هقول الا لما تصلوا عليه انوار بتبكي تقول يا حبيب قلبي عليك روح يا حسن للنصيب لك ربي حينجيك لو اكبر يا حاج تعيش كتير قوي يا حاج النبي قلبي زنى النبي تاني يا حاج وحياتي النبي اللي زرته ايه الحلاوه دي انوار بتبكي وتقول يا حبيب قلبي عليك روح يا حسن للنصيب لك رب حينجيك عشان انت مخلص وقلبك بتبقى مليك غير الايمان والامان يا حياه يا حياه قلبي مليك لولا الملائكة لطير لطير وبروحي كنت افديك افديك افديك وبدأ معاك ربنا وبدأ معاك ربنا وبدأ معاك ربنا وبدأ معاك ربنا ما خدش عمري عليك وجلال معازك فرحان ولسه فاكر الدنيا امان وجلال معازك فرحان ولسه فاكر الدنيا امان قالت له زوجته بقالي زمان ما شفت اهلي يا نور عيني هستأذنك واروح الليلة فقلبي راحتك يا جميلة هستأذنك واروح الليلة قلبي راحتك يا جميلة وسلميلي على العيلة وخلى اخوك يبقى يجيلي وطلعت الخيلة ليلتا وزهزهتني يا دنيتا لبيومي راحت في ساعتها شافها بيومي قال عيني فرح بيومي لما رآها وفرح بيومي لما رآها وقطع راسها والشفاجة ولفاجة بشلوياجة وحسن وصل قال له اديني أمانة عندك شيلني وبإيدك الحلوة ناولني أمانة عندك شيلني وبإيدك الحلوة ناولني والنبي يا عم توصلني أحسن عمي حيأذيني ولما وصل البيت لي جلد القرد شافه في عينه غزل ولما وصل البيت لي جلد القرد شافه في عينه غزل قال له يا حسن في عندي سؤال وجوابه يا ابني مخليني قال له يا عم الدنيا بخير وبين عليك طيب وامين قال له يا عم الدنيا بخير بين عليك طيب وامين قال له يا ابني دافعني خفيت ولسه يا ما حيوريني قال له يا ابن المولى كبير ولسه يا ما حيوريني وحي صلى على الرسول الله يخرب بيتك كلمات صلى على والنبي يا شيخ جلال انا عاوز اروح اشوف اهل احسن بقى زمان ما شفتهمش والشيخ حسن لسه في الفرح قال لا ماشي بعتي لي اخوك كمان عشان اشوف بالسلامة وما صدقت انها خرجت من البيت ودورت الجارية على على بيومه هو قاعد ولقى اللي دخل عليه وبالسكينة راح قاطع رقبتها ومعها شال كده خد نفسها راح لافف الجثة فيه واصل الشيخ حسن بيقدم الهدية قالوا ايه ده خد الامانة دي وصلها اجرى عشان يجيب لي بقية المعاوية قالوا امانة ايه قالوا الراجل كان متفق معايا قال لي المرسال اللي حيجي لك تقطع رقبته فمراته وصلت ما هو التاهي يلا الدنيا ليه اشتغل وتوكل على الله قال لي ده انا اللي كنت حنجتي لكن معايا الله لو اجتمعت اهل السماء واهل الارض على ان يضرك بشيء لن يضرك بشيء الا ان قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا ان قد كتبه الله لك رفعت الاقلام وجفت الصحف دلوقتي انا اتاخرت عن عمي فارجوك تيجي معايا توصلني احسن هيأذيه لان هو بيديني الامانه دي من زمان وانا قابلني فرح فانا غاوي الفن حودت الفرح غنيت شويه وغبت عليه قال له ماشي بقى الشيخ حسن شايل الجثه والمعلم بيومه ماشي وراه والبخت لو مال ما تقدر تعدله بايدك والله ما عدل الاله ما تقدر تعدله ايدك اترك همومك وخلي الحمل على سيدك جلال قاعد لقى الباب بيخبط بيفتح الباب لدى حسن شايل الجثة والراجل ساعة ما شاف بيوم وشاف حسن زهق وبكى قال له يلا روح ارميها وهي ماتت ضد مجهود يلا وراح ارميها تاني يوم ما نعرفش مين اللي قتل اهو ضد ما تكون خلاص اندفنت. ما تتهمش حد يا يا جلال. قال له انا ماليش اعرف ما اعرفش لا يعلم الغيب الا الله. وراحوا دفنينها وقال له يا حسن. قال له نعم. قال له يا حسن يا ابني ده فعل خطير وزوجتي دخلت بحيلة ما زيجت تفكير خلتني أكري على موتك وجبت أجير أتاري لك عمري يا ابني وربنا نجاك والعبد في التفكير أما الرب في التدبير. دلوقتي أنا عرفت إن أنت كنت مظلوم. بنتي أنوار كانت على حق لكن يا ابني كده النساء بيعمل أكتر من كده. سامحني يا حسن وحياتي الهادي سامحني جرحك يا ابني مجرحني وحياتي الهادي سامحني جرحك يا ابني مجرحني يا حسن قولها وريحني الصبر يا ابني مالوش حدود وبرضو مهما تقول وتعيد انا برضو فاهم بالتأكيد وبرضو مهما تقول وتعيد انا برضو فاهم بالتأكيد وبدم وفيت كل المواعيد ربك فتح لك باب مسدود كتب كتابه على أنوار كتاب ولا نور وعمل له فرح حلو يا خضر ويومها انا غنيت ادوار وبيومي كان ويانا موجود واتأثر يومها من الحادث اتأثر يومها من الحادث وكان زايد ولا هوش خاسس وقلبه للتوبة حاسس ورجع إلى رب المعبود وتبسعتها وعيني شايفة ده تبسعتها وعيني شايفة وسكت لي رب الكون ودعاه وحسن فرح وحبيبته معاه والسعد فارش نوره تمام الورد في بستانه مزهر والحق بجيله يوم يظهر الورد في بستانه مزهر والحق بجيله يوم يظهر وانا جيت لكم لاجل اصور وجمعكم على طول موقوف. بيومي بعد ما عرف الحقيقه وعرف ان حسن اللي كان هينقتل وربنا نجاه فراحت نازله عليه تسيل بالدموع وتبكي لله وحضر زواج حسن بانوار وراحوا واقفين جميعا بعد ربنا ما نصر الحق على الباطل وقال لي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تنصرنا ربي والنبي لاجل النبي. بهذا تنتهي إذاعتنا من هذا المكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.